ببدعة مالك وإمامنا. نعم الفتى من حاز كل فخار. نجي بريفنين وما قال الشيخ الحاج عبد العزيز مالك. عجبا ببدعة مالك وإمامنا. نعم الفتى من حاز كل فخار. فبخ بخ يا سيدي وملاذنا. من كان حاتم عصره والباري. لملا وأنت وليد مالك شيخنا ذاك الذي هو عمدة الأخيار. شرعاج عبد العزيز مالك نال الولاية والسعادة والتقى بأمانة وهدالة الأبرار. شيخ الحاج محمد الحبيب سنينة. الحمد لله الذي قد قصنا بهما منا من مركز الأنوار. عالم لا عابد لا بفارس ملني مهم جفنا. أبتب لا يا رملا وخيرت بي خليفة. الحاج عبد العزيز مالك فلن الاسلام بي يا نخي الله صفق رسول الله اسب جاج بخدمته يا ورد يا خليفة. كبك السر الطريق به جول واجاجي. الحق لا يغفاك موي خليفة. شيخ الحاج عبد العزيز مالك يا رفت لي نجف يا بول الاسلام بي لبي بين من غي خليفه. مرتي قادري بايلاي واجي نيو مترال تك تكو جوخ تيرم لوجه الله الكريم يا ورد يا خليفه. كي بوغن خمول لي مودون الاسلام بي خم نكو دين جي خم كو بايام خم ني مود خليفه. الحاج عبد العزيز مالك اي شرك ني دم بنتو في يوم القيام ني خمني يا ديب خليفه. سكاتي غالا ما داغول دوم ياي سفيتو توب اكتي واون بولو دار لا ديب خليفه. ياو دنگ لن يا كارلي دنگ كو واخ نيپ نني. الحاج عبد العزيز مالك لو بل دم دو تاي تي والو باي اك ندي مام سونو مام مالك تخ غاني خيوب خليفه. لو بل دم دو تاي تي والو باي اك ندي مام سونو مام مالك تخ غاني خيوب خليفه. عبد العزيز دال ينان بيا كو سول دغل طريق الشيخ بيا كوسفل ساب سونو قال جيا كوكل ديكون مسوخ نيبوك فيكون سيرين يزيد دونو ورز مالا داي وخني عبد الله في جسمي كون سيرين يزيد دونو ورز مالا داي وخني مولا في جسمي قال جي وجيني لين يال نبور يال دل غرم واتي عبد العزيز دل واتي ما خمي غني دني مودا جانغي دلا بيرن اتني جديد كوكو فول تشي خوالا غني لين نغن دغول تيجي ما واخ اي مرا بوكل واد نخ ما كو يار ما كو خم غني سيرين عبد داي وار تي تي دي فر اي بولول مودي مبل خمي غني سودي وار دي بيجل تي جا قلو كوساكن تدو جس مخيبت كما انت بسبات مجيب واو دغاي واخني مودا قصاي خا جي وجه تبارك يا حسن الخال barakallahu barina def len ni su fekkone serigne isi daño don wurus ma da damay waxani mawla fi gisu la serigne abdullah gisu du khiro du giro ka tongo te du fa botan ki mo kam du garsi sura kam da koy def ni bopam du goti bu ci la du le du fe ho du bi cho kamallo du ngayo du jello du garali ñoo khalifa bi ni tam ñi ko tangam da dul taxam bangam da fa ijab sangam di magali wax gorsi le iñaal fe ñaagul du koy amade nay ki du koy suxul na tangara ay du koy bed ñan bat du koy jeex mam bat du koy mar ba fen nga tuddu lo xongir mer suma fi ku ma doon ni mo ba nga sa mo ni mo fi ku jamon ni khalifa bi khalam sulah suma fi ku ma doon ni mo ba nga sa mo ni mo ba nga jamon ni khalifa Mangajamoni khalifa bi khana masula khami gani serigne abuduna ya di baw katbu makbe khana dona law sa sunit ne khair ci waji satu bu dem bunna demal khintu sunna rutul sunna bonna telu bon bul ci khami gani bu ken tax nga jutal serigne mbeti yegal ni su juto jebite do amrene ci waji serigne abudu rabbal lagag ja juray abdu lagag ja ku dina ji satal baye dal bayta tu golo tabul da kudugu bu kon nga sa gep sa khalifa bi fabu ta ki makabul mak jakka ngay fankira ka dem bag nga sang bi sa khal ci ko waya fulo bulu dem dereilu bulu wata maqama kondo ka dakh dal ku aw yon ti jandu wata ka maqama du wata ka wila ya sudone ko xam ngeni du fa bopamit weti kaw bepp naw la mo du len tek ci soumit ni bora ki da xam ngeni su fe ko da nga wote tay ak wila ya ko ni ti yon fi kan tanga dal ni el ci waji ta sax yon wi xam ngeni ñe pay wali yu fa shukran li mawla ya mawlana waji serigne abudu tay asiji gingi mayatul ko dama xam ne yow rek kamat jaka ci waji lu way kat way way dañi tay bay tak jagla tay way tu wa mo yay safeto way nanu batay gis nanu ni way way dabul khaji may dañu far wedam dal fa ya rabbi sallim ala al mustafa an yagam ay wa khaf tak diray ay jafay